سماحة المفتي، سكون الإسلامية كما جاء في العبارة تذخر بالشباب المسلم، والعبارات كثيرة والشعارات كثيرة لها في بيقول لها في عليكم، ما أدري معناه هذا، بس عبارة يعني هو بيتألم يعني لأن السجون الإسلامية تذخر بالشباب المسلم، كيف تتفق هذا مع توحيد صف المسلمين أو جمع كلمات معه؟ لعل هذا هدف الأخ الثاني. أكثر الولاة اليوم، أكثر الولاة اليوم ليس عندهم تحكيم السريع الإسلامية فيما يقولون يفعلون، أكثر الولاة اليوم منتسبين للإسلام لم يحكموا شريعة الإسلام ولم ينتسبوا إليه، بل حكموا القوانين الوضعية وحكموا كثيرا من أهوائهم ولم يحكموا شريعة الله عز وجل. فلا يستغرب أن يكون السجون من المسلمين من لا يحصى لأسباب كثيرة. ثم المسلم قد يفعل ما يجب دينه، وإن كانت الدولة حاكمة بشرع الله المسلم قد يتعاطى ما يجب سجنه من عدوانه على بعض الناس، من أخذه أموال الناس وعدم أداء فلسين حتى يؤدي الدين، من عدوانه على أهل فلسين حتى يقام عليه ما يسلم سائق من تعزيز أو حد أو نحو ذلك. فليس المستنكر من المستنكر أن يسجن بغير حق أو يسجن في طاعة الله ورسوله، هذا هو المستنكر. أما كون السجون فيها مسلمون هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، لا بد أن من تعدى الحدود وإن كان مسلما لا بد أن يمسك حتى يندفع في أرض الله، وقد يطول سجنه وقد يقصر على حسب حال الحاكم وتنفيذه لشرع الله وعلى حسب جريمة قوة وثقة إلى غير ذلك من الأسباب.